قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فصل. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التفريط، فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة، بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده بها، وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة، وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه، وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. باب إحياء الموات، وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها، والعنوة كغيرها، ويملك بالإحياء ما قرب من عامل إن لم يتعلق بمصلحته، ومن أحاط مواتا أو حفر فيه بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين ونحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه. تقدم لنا جملة من أحكام الوديعة وذكرنا تعريفها في اللغة والاصطلاح وحكمها، وأنه يشترط فيها ما يشترط في الوكالة لأنها إنابة في الحفظ، وأيضا تقدم لنا من مسائلها أنه يجب على المودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها، لأنه مأمور بأدائها ولا يمكن أن يؤديها إلا إذا حفظها في حرز مثلها. وتقدم لنا أيضا من مسائل الوديعة ما إذا عين المودع حرزا فخالف المودع، وأن هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. وأيضا تقدم لنا فيما إذا حصل خوف أو سفر وكيف يتصرف المودع مع الوديعة، وهل للمودع أن يودع الوديعة عند من يحفظ مال ربها أو عند من يحفظ ماله كوكيله والموظف عنده وزوجته ونحو ذلك أو ليس له ذلك، أتقدم الكلام عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم، قال: ومن أودع دابة فركبها لغير نفلها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها أو رفع الختم ونحوه. هذه تقدم تكلمنا على شيء من هذه المسألة، وقلنا بأن المودع إذا تصرف في الوديعة فإن هذا التصرف لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون لمصلحة الوديعة، فهذا لا ضمان عليه. فمثلا لو أنه ركب الدابة لكي يعلفها لكي يسقيها، أو ركب السيارة مثلا لكي يحفظها في مكان يرى أنه أحرز إلى آخره، أو أخرج الثوب خشي عليه من العث ونحو ذلك، فهذا لا ضمان عليه لأنه محسن ومع المحسن من سبيل. القسم الثاني أن يكون التصرف لا لمصلحة الوديعة، كما لو ركب السيارة لمصلحته هو ليعمل عليها عملا، أو لبس الثوب إلى آخره لكي ينتفع به هو إلى آخره، فتلف هذه الوديعة فإنه يضمن لأنه تعدى. لكن لو أنه رد الوديعة إلى الحرز فهل يعود ائتمانه مرة أخرى أو نقول لا بد من عقد جديد؟ المشهور من المذهب